في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف بمن أباحك قتلي على ما حرمت وصلي فكيف أقوى لهجر وكيف أصغي لعثلي أنا لك المتمني وغيري المتملي يا أكرم الناس عندي قد لذ لي فيك ذلي ملكت يا نور عيني قلبي ولبي وكلي يا نافرا متجنن كن سافرا متجلي يا أحسن الناس طرا في حسن خلق وشكلي في كل نوع وجنس من الجمال وفضلي أرى معانيك تبدو حسنا فتحجب عقلي وليس مثلك يهوى في الحب هجران مثلي ما دمت تهوى فواصل فذا ربيع مولي حسبي وحسبك يوم يأتي بفرقة شملي وبعد ذاك إذا ما رأيت وجهي فولي وعيون أمرضن جسمي وأضرن بقلبي لواعج البلبال وخدود مثل الرياض زواه ما لأيام حسنها من زوالي لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي خيالي أخاف الهجر منه ولست أراه يرغب في وصالي وكنت عهدتني قدما شجاعا فما لليوم أفزع من خيالي سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود